وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين من الأولين والآخرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا الإمام في اللغة أي المقتدى عندما يقتدي الإنسان بشخص أو يأتم بشخص ذاك المقتدى به وذاك المؤتم به يسمى في اللغة إمام ولهذا يقال إمام الجماعة وإمام القوم وإمام الجمعة وأمثال ذلك باعتبار أنه يقتدى به مثلا في الصلاة حتى بالنسبة إلى سواء كان على خير أو على شر قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لا إيمان له لا إيمان لهؤلاء قاتلوا أئمة الكفر فأيضا يعبر عنهم بالأئمة أما بالنسبة في الاصطلاح الشرعي إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأمثال ذلك ما ورد في الذكر الحكيم المراد من الأئمة أئمة الهدى مصابيح الدجى الذين أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم واتباعهم هو هم أخذ معنى من المعنى اللغوي شيء من المعنى اللغوي باعتبار هؤلاء أيضا قدوة وأسوة يتأسى بهم يقتدى بهم يتبعون يخطو الإنسان المتبع لهم والمعتقد بهم على خطاهم يهتدي بهداهم فشيء بي شيء من المعنى اللغوي بس أنه في الاصطلاح الشرعي الى معنى اوسع واعظم واكبر بالنسبة الى الائمة الذين عندنا نحن في اصطلاح الشيعة الائمة اوصياء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وان كان الامام ممكن ان يطلق على النبي ممكن ان يطلق على الرسول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إني جاعلك للناس إماما هذا بالنسبة للأنبياء سابقين وجاعلك للناس إماما بالنسبة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام بس الفرق شنو الفرق أن الأوصياء أوصياء الأنبياء الأوصياء السابقون للأنبياء كانوا أنبياء أيضا وصي ونبي وصي ونبي بعضهم إمام أيضا لكن بالنسبة إلى هذه الأمة باعتبار النبوة ختمت بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان النبي كثيرا ما يؤكد لا نبي بعدي، خاف تصير شبهة عند الناس، أنت مني بمنزل يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. لأن لو كان ساكت على هالكلمة هذه إلى هنا يقول قب موسى نبي، محمد أم نبي، هارون نبي، فإذا علي لازم يكون نبي أيضا. لكن رأسا إيش قال؟ قال لا نبي، ولكن لا نبي بعد، يعني بس النبوة انقطعت، وإلا كل مواصفات الرسول موجودة في الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، ما عدا مختصات الرسول، مثل نزول الوحي عليه مباشرة، مو نزول جبرائيل، اشتباه لا يصير، مو كل من نزل عليه جبرائيل يعني نبي، وإنما جبرائيل هم مو ينزل دائما بالوحي، النبي الذي ينزل عليه الوحي ذاك خاص. ولكن بالنسبة إلى جبرائيل كان ينزل على الزهراء، ولا تكون المرأة نبية، كذلك كان ينزل على بعض الأئمة صلوات الله عليهم، ليس معنى هذا أنهم أنبياء. يقول الشيخ المفيد على الله مقامه: من اعتقد بنزول الوحي على أحد بعد رسول الله فقد كفر، لأن النبوة كملت. بس شنو الفرق؟ النبي يبلغ عن الله، والإمام يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إمام أو وصي، ليس معنى هذا أن تكون بالضرورة منزلة الإمام والوصي أقل من منزلة النبي. لما تجي أنت للإصطلاح العرفي حسب المصطلحات الخارجية، نعم سأل يا أبا النبوة أعظم يا الوصايا، النبوة أو الإمامة، ففي الذهن شنو؟ أن تقول يا أبا النبوة أعظم. لكن لما تجي إلى الواقع الخارجي، الإمامة منزلة عظيمة، بحيث اترقى نبي الله إبراهيم من العبودية إلى النبوة إلى الرسالة إلى الخلة، صار خليل الله، بعدين الله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما، فمنزلة عظيمة جدا، منزلة راقية جدا، جعلها الله تعالى لأفراد من خيرة البشرية. فمثال تقريبي، لاحظوا من باب المثال شلون الإمامة والوصايا في هذه الأمة قد تكون أعظم من النبوة، من نبوات الكثير من الأنبياء السابقين. مثلا من باب المثال، انت مرة تيجي تقول يا أبا رئاسة الجمهورية أعظم أهم يا وزارة الخارجية، شيء معلوم أنه رئاسة الجمهورية أعظم، ما بي كلام هذا. بالنسبة إلى هالمنصب، اسم هالمنصب أعظم، لكن بالنسبة للواقع الخارجي مو دليل هذا. يعني تشوف رئيس جمهورية صغيرة، مرد كاميرون مدري كذا، بلدان الصغار، البلدان الصغيرة هاي، بعضها نص مليون نفر بيها يوم ما بيها، زين رايح رئيس الجمهورية مالتهم إلى أمريكا، كون يستقبل رئيس الجمهورية باعتبار رئيس ورئيس. لكن لما تيجي في الواقع الخارجي، في الواقع الخارجي قد يكون وزير الداخلية الأمريكي أعظم من هذا، يعني يفصل له 20 واحد من ذول رؤساء الجمهوريات الصغار ذول. قد يكون وزير الخارجية مثلا أو الداخلية أو وزير ما يمثل، مو رئيس جمهورية، وزير، لكن باعتبار أنه يمثل دولة ضخمة، دولة مهمة، دولة كبرى عظمى، فشوف أثره أكثر، وإن كان في الاصطلاع الخارجي وحسب المنصب وحسب الاسم لا، هذا يقال له وزير، ذاك يقال له رئيس جمهورية. ولذلك انت شوف عندنا بالنسبة الى ائمتنا صلوات الله عليهم، بعض الاحاديث وردت اللي تفضل فيها امير المؤمنين بصورة خاصة، وروايات اخرى عندنا تفضل الائمة كلهم كل واحد منهم على جميع الأنبياء السابقين ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أدل دليل على هذا أن تشوف في آخر الزمان لما يظهر الإمام الحجة المنتظر والله تعالى ينزل عيسى عليه السلام، عيسى من أولي العزم، عيسى آخر الأنبياء من أولي العزم قبل نبينا، شخصية إلى ممتازة مرموقة. مع هذا كله لما يجون موضوع الصلاة، من الإمام ومن المأموم؟ كل الأخبار تقول أن الإمام الحجة المهدي هو الإمام، وأن عيسى عليه السلام يأتم به، وأن عيسى يعتقد به ويؤمن به. ولما يرى المسيحيون، والبعض يقول أهل الكتاب بصورة عامة، لأنه اليهود هم عندهم أخبار على بعثة المسيح، بس السال المسيح الدجال اللي عندهم، اشتباه اللي صاير عندهم، أو أنه المسيح الصحيح. على كل حال، وحتى بالنسبة إلى اسم محمد، بعض يقول يعني المراد منه محمد المهدي. على كل حال، فلما يرون نبي الله عيسى، طبعا نبي الله عيسى لازم لما يجي إلى العالم هذا إلى الأرض لازم يظهر كراماته، ولا من يدرون مكتوب على جبهته نبي الله عيسى؟ من يدرون على أنه هذا صدق هو هذا النبي، نبي عيسى؟ فيقوم بإحياء الموتى، إبراء الأبرص والأكمة إلى آخره، فالأشياء المعروفة عنه يبديها، فيؤمن به أهل الكتاب. ثم لما يشوفوه هو يأمرهم باتباع الإمام المهدي، لما هو يأمرهم باتباع الإسلام، ولذلك يقولون أن العالم في أيام قلائل بعد هذه الواقعة الناس تصير مسلمين، صيرون شيعة لمحمد وآل محمد أيضا. إذن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم هم أئمة وأوصياء وخلفاء رسول الله، وبنفس الوقت مبلغين عن رسول الله، ورسول الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. كل ما عند الأنبياء من علوم هي عند نبينا، أحاديث كثيرة أفعل، وكل ما عند نبينا من علوم هي عند الأئمة واحدا بعد الآخر، من الإمام علي سلام الله عليه إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. احنا اذا قلنا علوم ليس بالضرورة ان يتبادر ذهن الانسان الى علوم الدين فقط. طبعا علوم الدين، علوم الشريعة مهمة جدا، في باب العقائد، في باب الاحكام، في باب التفسير، معرفة القرآن تنزيله تأويله محكمه متشابهه الى اخره، كل هذا يجب أن يعرفوه، لأن هذا يرتبط بالشريعة. وأكثر من هذا، عندهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. كل الأئمة أكو عندهم هالتصريح، لولا آية في كتاب الله لأنبأتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال شنو الآية؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، لأنه أكو بعض الأشياء ندري بها الآن، فلان أدري بي عمره شقد، وفلان أدري بي أجلش وقت، وفلان أدري بي رزقه كذا إلى آخره، لكن ما أقدر أبث بالموضوع، لأنه قد يكون أنا أقول الآن فلان يبقى إلى المدة الفلانية، لكن هو يصل رحمه الله يطيل في عمره، يبدي معروفا الله تعالى يطيل في عمره أو يكثر في رزقه. هذا الأثر الوضعي للأعمال، كذلك الأعمال السيئة كذلك بها أثر وضعي، قد يكون يقطع رحمه فينقص عمره، قد يكون لا يصلي أو ما يصلي، تهاون في صلاة الصبح في بعض الروايات أكو، أو صلاة الأخرى فينقطع رزقه أو يقل رزقه، وهكذا وهكذا. ولو أن أهل قرى آمنوا واستقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا أثر الوضع للأعمال إذا كانت صالحة فيها الخير والسعادة والبركة، وإذا كانت غير صالحة مردودها مش يكون الشر وأمثال ذلك. زين، وإلا الشيء اللي يخبرون عنه لازم يدرون به محتم، يدرون به حتمي. الأنبياء والأولياء ما يخبرون إلا عن شيء حتمي حتى لا يكذبوا، وإلا يجي يخبر فلان 20 سنة بعد يموت مثلا وبعدين ما مات هذا، يولا 10 سنوات ومات، فيكذب ذاك النبي أو ذاك الإمام. لكن الشيء اللي مضبوط بأنه هذه الآجال والأرزاق وما شابه قسم من عدها قابلة للزيادة والنقيص، والقسم الآخر في الكتاب في اللوح المحفوظ، يعبرون عنه بالكتاب أو أم الكتاب أو اللوح المحفوظ أو ما شابه ذلك، ذاك مو قابل للتغيير بعد، وإنه يبقى كما هو. ولذلك قد البعض من الناس مهما يسوي رزقه ما يتبدل، يعني على القوانين العامة ما تمشي القضية وياه وإلى آخره. زين، من جملة العلوم التي عند أهل البيت صلوات الله عليهم علم الكتاب. علم الكتاب شنو؟ احنا لما نجي الى القرآن الكريم، كلمة الكتاب او اسم الكتاب يتكرر في مناسبات متعددة. عن القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتب السماوية الاخرى نقول اهل الكتاب، يعني اهل التوراة اهل الانجيل اللي انزلت الكتب السماوية على انبيائه، ذول اهل الكتاب. وعندنا كتاب ايضا المراد من عنده كتاب الطبيعة، كتاب الخلق يسموه، لوح المحفوظ بعض يسموه، ذاك الكتاب اللي يتحكم في الحياة بصورة عامة. يعني لما طلب نبي الله سليمان، لما أخبر أنه راح تجي بلقيس هي والهيئة مالتها تجي إلى سليمان حتى تتفاوض وياه، قال: يا أيها الملأ، من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده ماذا؟ علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، يعني قال له بعد ما يرد قطع الكلام، قال له يعني جيبه وافعله وصدق جابه. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. زين، هذا كتاب شنو؟ علم الكتاب. هذا مو قضية شريعة، مو قضية تفسير، مو قضية تفسير آية، تفسير مثلا جملة من كتب اللي نازلة من السماء على بعض الأنبياء، وإنما نجي إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: الكتاب المذكور يعني هنا في هذه الآية الكريمة على 73 حرف. أستاذ، كلمة حرف كما يقول السيد الطباطبائي رضوان الله عليه ليس المراد منه الحرف أو كلمة أو ما شابه، لأن أحيانا يعبر عنه: ليس في مصحف فاطمة حرف من كتاب الله. مثلا حرف شنو؟ شلون هو حروف إنجليزية دي، وهو ألف ب وت ت، وهذا الحروف اللي العربية موجود، شلون هاي هنا؟ يعني كلمة أو عبارة أو آية يعبر عنها بالحرف، أو فرد شيء اصطلاحي يعني ما ندري به، مثل كن فيكون مثلا ما ندري. ف يقول 73 حرف، عند آصف كان منه حرف واحد، جزء واحد يعني، وعندنا منه 22 جزء، في العفو 72 جزء، وجزء واحد او حرف واحد العفو، وعندنا منه 72 حرف وعند الله حرف واحد استأثر به، ذاك عند الله تعالى استأثر به. وهذا العمليات، بعض العمليات اللي يقوم بها أولياء الله فوق العادة على أساس هذا. طبعا هذا شيء غامض ما ندري به شنو اسم الله الأعظم، أشياء أخرى، مهما كان هذا علم الكتاب. علم الكتاب هو الإمام الباقر يقول أنه قدرة آصف بحيث قدر أن يجيب عرش بلقيس في لحظة قبل أن يرتد إليك طرفك يقول للسليمان، وبالفعل قام بالعملية. زين، هل قدرة هذه أنت احسب قدرة واحد إلى 72 قدرة إلى 72 نسبة جديد. هل عملية هاي شو يسموها؟ هل عملية اصطلاحا جماعتنا يسموها الولاية التكوينية؟ فقد يكون يجي واحد يقول يابا احنا القرآن كله ما نشوف بكلمة ولاية تكوينية. صح، انا وياك، كلمة هيك اصطلاح ما بلقي واي اصطلاحات اكو موجودة في القرآن، بل الاثر الوضعي موجود في القرآن. شنو الاثر الوضعي؟ زين، الواجب النفسي، واجب التعبدي، واجب التوصلي، وعشرات الاصطلاحات كلها ما موجودة في القرآن. صحيح، لكن تستنبطوا خلوا له بلد اصطلاح، هذا سموه اصطلاح، اصطلاحا الولاية التكوينية، بحيث ان الائمة صلوات الله عليهم اذا نقول كل ما عند الانبياء السابقين كان عند نبينا، من جملة هذا العلم انه شلون يحضر عرش بلقيس. وهكذا بالنسبة الى عيسى عليه السلام، شلون يحيي الموتى، يبرئ الاكمه والابرص، يصنع او يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طير باذن الله، كل هالعيون. نبي الله موسى والقاء العصا والصير حية او افعى او ثعبان تلقف ما يأفكون، هل قدرات هذه كلها اللي كانت موجودة عند الانبياء السابقين هي عند نبينا وسلمها الى علي وتوجد عند الائمة؟ ولذلك ابو بصير احد كبار الشخصيات العلمية في ايام الامام الباقر ومن تلامذته المخلصين. فديوم التفت الى الامام الباقر عليه السلام قال يا ابن رسول الله، كل ما عند الانبياء السابقين من علم هو عند رسول الله جدكم؟ قال نعم. قال وكل ما عند جدكم عند علي؟ قال نعم. قال وكل ما عند علي عندكم؟ قال نعم. اتهم الامام شيرين، فطن الامام شيرين، يعني مو يريد انه غسل الجنابة شلون وما ادري صلاة الصبح شلون، وانما يريد فوق هذا قدرات الاخرى، والا ذني زيد وعمر ما يعرفوه. فالتفت الى قال اذن مني، تعال. قال افهمك. قال اذن مني دنا منه، كان مكفوف البصر، فمسح بيده الكريمة على عينيه واذا بهما سالمتين. قال انظر ماذا ترى؟ خاب تقول انا كنت نايم يو يتخيل لي يو ما ادري شنو، شوف خلو عايم الارض وسماء واشوفك واشوفك الناس والى اخر كل فكر زي فكرك يمك تروى تماما حتى تعتقد، مو نايم انت ولا تخيل هذا وانما واقع هذا. يعني نبي الله عيسى لما كان يبرئ الاكمه انت شو تريد من عندي؟ انت تقول لك انا وريث عيسى، السلام عليك يا وارث عيسى، كل واحد منهم وارث منه. من جملة علوم عيسى قدرات عيسى، يقول له فهذا تبين لك شنو اللي سوى عيسى. أنا سوى تلكية، لو أراد منه أشياء أخرى هم كان يسويه. ثم التفت إلى قال له الآن أنت على رسلك، تريد تبقى هكذا يعني مبصرا وحسابك على الله، باشر الله يفتح لك ملك وتحاسب. تريد لا أنت مؤمن طيب وعملك صالح وعندك ولاية وحبال البيت، الشروط كلها متوفرة في قبول عملك، والله تعالى يعوض الإنسان، هذا الذي يأخذ منه كريمة ذاك الذي يأخذ من عنده قوة رجله وإلى آخره، يعني الله تعالى يعوضهم ذول المعوقين ومبتلين إلى آخره، الله عادل. زين، فذول ما يفتح لهم ملف بعد، إذا مؤمنوا اسمه يدخلون الجنة بغير حساب. يقول له تحب انت تدخل الجنة بغير حساب؟ كنت ترجع على ما كنت عليه سابقا. قال له لا يا سيدي عمري قبل، خليني أروح إلى الجنة بغير حساب. قال أدن مني، فدنا منه فمسح يديه أو يده على عينيه رجعتا كما كانت. زين إهنانة يعني الإمام عنده قدرة حتى أم على الإبصار وهم على أخذ النور هذا والإبصار. يعني هذا مثل من الأمثلة، هذا مثل من الأمثلة، من الأمثلة اللي موجودة بالنسبة إلى العلم، علم الكتاب. يعني أنت تلاحظ مثلا نبي الله إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال خذ أربعة من الطير إلى آخره. شنو نبي الله إبراهيم شنو يريد من الله؟ كيف تحيي الموتى؟ عند شك هذا الإنسان، إذا عند شك في البعض في الحاشف في إحياء الموتى ومؤمن هذا. زين أرني كيف تحيي الموتى، استفدت لي زين؟ إذا أرني كيف تحيي الموتى، العملية شنو كانت؟ لو كان يريد يشوف الله تعالى شلون يحيي الموتى لكان قضيته مثل قضية عزير. زين يو يموت أو يحيي يو لا، مثل ما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم أحيا. بعدين قال له انظر إلى حمارك، أم شوية شوية شاف ترابات جمع اجتمعين ونخض الحمار وقام منها. العملية كانت هالشكل تجري. لكن ليش يقول له انت قول وخذ 4 من الطير صرهن إليك، بعدين قطع روسهن اذبحهن، بعدين اخلط أجزاءهن قطعهن، ثم ضع على كل جبل 10 جبال، ثم ادعوهن يأتينك. العملية شنو؟ هاي صارت أرني كيف أحيي الموتى. أنا التفت شبول، يقولون هنا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيفية الإحياء، يعني الله شلون يحيي الموتى، مو أنه الشيء الخارجي عن مثلا الله تعالى يحيي الموتى معلوم لأن قضية عزير إلى آخره ويدري عنه، لكن يعني انطيني شوية من هالقدرة، يعني انطيني شوية من هالقدرة هذه حتى أنا هم أعمل نفس العمل. واللي تريد فضح الله تعالى انطاه، ولذلك قال له ثم ادعوهن يأتينك سعيا. شو هاي؟ شنو هاي؟ الولاية التكوينية، يعني هاي القدرة اللي الله تعالى انطاها لإبراهيم الخليل، اللي دي شلون باشر الله تعالى لما يأمر الموتى بالإحياء بالحياة، هكذا إبراهيم هم نفس العملية صارت إلا طبعا شيء ضعيف من عند شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الله سبحانه وتعالى أعطى قدرات لأهل البيت صلوات الله عليهم مثل ما أعطاها للأنبياء السابقين، وهذا ليس غلو، أكو أدلة عليه كثيرة. ثم الواقع الخارجي، الساعة أنت شو تريد تحسب حسبة؟ تريد تقول الإمام آية أكو يقرأها اسم الله الأعظم، شي يقول ما أدري، يو دعاء يدعو. المهم النتيجة الخارجية شنو؟ النتيجة الخارجية أن الإمام عنده قدرة على أن يقوم بفعاليات فوق العادة، بفعاليات فوق العادة. وهذا موجود في لما تجي أنت إلى حياة الأئمة صلوات الله عليهم، كثير من القضايا موجودة عند كل إمام من الأئمة صلوات الله عليهم. قلت لك هذا هم ليس غلو، ولله يذكرون مثلا في أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه طغى ماء الفرات وكاد أن يغرق الناس، فإجوا الجماعة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يركضون في الكوفة، يا أمير المؤمنين الغرق الغرق أدركنا. راح هذا الماء صعد وراح هذا الماء يأثر على بيوتنا وعلى زرعنا. يقول الرواية تقول أقبل أمير المؤمنين سلام الله عليه فوضع يده في الماء، هسا شنو قرأ شنو قال ما ندري، الله تعالى أعلم العملية شلون تجري. يقول هو خل يده بالماء، وبعض يقولون أن أمر الماء بالنزول. على كل حال فيقول قام الماء ينزل ينزل ينزل إلى أن ظهرت الأسماك، إلى أن ظهرت الأسماك. ولذلك الشيخ علاء الدين الشفهيني في قصيدته العصماء في مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ونفوذ أمرك في الفرات وقد طمى مدا فأصبح ماؤه مستسهلا. وقدرات أخرى أيضا الله تعالى جعلها للإمام، ولما تحين الفرصة الإمام يظهرها، الإمام يبينها. ومن جملة الأشياء التي جعلها الله تعالى للإمام علم الغيب. إمام ما يعرف الغيب مو إمام. خل أقول لك، هذول هم اللي يقولون أنه الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إحنا هم نعتقد بهذا، لكن قل له حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. التفسير الموضوعي شنو يقتضي؟ أن كل ما أكو آيات في هذا الباب يجمعها وبعدين تخرج بنتيجة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا ممكن الله تعالى يخبر رسوله، وبالفعل تقول الرسول ما كان يعلم الغيب. هاي كتب الأخبار موجودة، السنة والشيعة، عشرات القضايا النبي أخبر عنها وما موجودة بالقرآن، أخبر النبي عنها. لسا شلون أخبر عنها علم الغيب؟ شلون احنا ما مريود من عندنا أن نعرف السبب؟ جبرائيل خبره بقلبه يصير يشوف فرشي مكتوب قدامه، ما درينا احنا، لكن الأثر الخارجي نشوفه. هذا أخبر النبي عن قضايا كم واحد رادوا يقتلوه، النبي أخبر هذا شحامل له سيف تروية لزمو أخذ سيف. وهكذا لما تجي إلى الأئمة صلوات الله عليهم هم كذلك. أذكر لكم قضية بمناسبة وفاة أو ذكرى استشهاد الإمام الباقر سلام الله عليه. في أيام الإمام الباقر، طبعا عند الإمام الباقر مجموعة من الطلاب، علماء، فضلاء، أتقياء، أولياء. واحد من أصحابه ابن أبي حمزة ويا سليمان بن خالد، يقول كنا بخدمة الإمام الباقر سلام الله عليه، طالعين إلى حائط، حائط يعني بستان، طالعين من المدينة. يظهر أنه بالرجعة صارت حادثة. بس هو سأل سؤال سليمان بن خالد، قال له: سيدي يا ابن رسول الله، هل تعلمون الغيب؟ فالتفت إليه الإمام سلام الله عليه، قال له: في ليلة القدر ينزل الروح. لاحظوا، لما عادة الروح لما تقال مجازا مؤنث، لكنه ينزل الروح لما يقول يعني ملك اسمه الروح. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، تنزل الملائكة والروح فيها. قال له: ينزل الروح على الإمام فيخبره بما في السنة وما في الشهر وما في اليوم والما في الليل والنهار. لسا يخبره، شلون يحفظ هذا ما ندري، هذا شيء غامض احنا ما نعلم به، لكن الأثر الخارجي نشوفه. فهذا الإمام يقول له يعني الإمام يعلم الغيب. ثم يقول التفت للإمام، قال له: لا تستعجل، بعد ساعة سترى شيئا. شنو يا ابن رسول الله؟ قال له: الآن راح يستقبلون نفرين سراق سرقوا شيئا وينكرون، وشوف القضية وين توصل، يعني امتداد لقضايا غيبية راح تقع وراح تشوفها. يقول يتمشون وإذا برجلين أقبل. التفت الإمام إلى جماعة يظهر من غلمانه كانوا وياه، قال: علي بهم. راحوا كتفوهم جابوه، التفت إليهما قال: لما سرقتما؟ قال: ما سرقنا. قال: سرقتما أقر عندي؟ قال: ما سرقنا. حلفوا أقسموا له أنه ما أخسر. التفت الإمام إليه، قالوا: أما تقرون إلي وإلا أسلمكم بيد الوالي فيقطعكم، يعني يقطع يديكم، يجري حد السرقة عليكم. ما فادوا ياهم، فالتفت الإمام إلى سليمان بن خالد، هو هذا السأل، قال له تروح ويا بعض غلماني باقي الجبل الفلاني تصعد فوق، هناك كهف، كهف يعني غار أكو، راح تشوفون هناك كيسين كبار جدا، جيبوهن وتعالوا. سليمان بن خالد يقول قلبي ظل يلعب، لكن على كل حال رحت اتمرت بأمر الإمام وصلنا إلى هناك صدق كهف غار فوق الجبل، صدق شفنا رأينا كيسين كبيرين عيبتين يسمون زين، يقول جبناهن وجين، قال خلوهن عندكم وأوثقوهما كتافا وياي نروح للمدينة. ثم التفت الإمام قال الآن ترون كيف يظلم جماعة من الناس ويتهمون بالسرقة، هم أبرياء سراق ذول، بس شوفوا ايش راح يصير بالمستقبل، هذا اخبار عن الغيب. على كل حال سليمان يقول دخلنا الى المدينة واذا بجماعة، قال رأسا الى الوالي، جينا الى الوالي مجلس مالته جماعة جايبينهم، هذا جاي يشتكي واحد من ذول اللي مسروق من عندهم شيء، انه فلان فلان جيران فلان كذا فلان كذا ذول جايبيهم قاعد يتحققون وياه ظلما وعدوانا بريئين ذول. فالتفت الامام الى الوالي، والوالي عاقل كان وفاهم ويعرف منزلة الامام، التفت الى الوالي قال لا اطلق صراحة هؤلاء السراق عندي والسرقة عندي، طلعهم ذول، ذول مظلومين ابرياء ذول. ثم التفت الى المسروق منه قال له شنو اكو سرقة مالتك؟ طبعا الامام ما فتح الكيس ابدا حتى يشوف شكو به ولا احد من جماعة فتح، قال له فيه كذا كذا كذا، قال له ايش تكذب كنت تزود انت؟ ابدا بي نعم بعض الاشياء اللي افترتها بقية الاشياء شذب شذبت، قال له على كل حال شايدها الشكل انت اخو ادرى بما في الكيس ليش تسألني بعد. على كل حال قال له زين هذا الكيس هذا طهية طلع راح. ثم قال الإمام سيأتي بعد ذلك صاحب الكيس الثاني، قال للوالي قال أنا أروح للبيت وإذا إجا باكر عقبة إذا إجا ابعثه لي. ثم التفت قال ذول اثنين سراق اقطعهما، هم مش بناهم بناهم يتخلصون بناهم الإمام ما يقطعهم، قالوا كيف تفعل ذلك تقطعنا ولم نقر، يعني شاهد ماكو شاهد خارجي ماكو اللي شافنا احنا على السرقة احنا اقرارا ما اقرنا. فالتفت الوالي اليهما قال ويحكما لقد شهد عليكما من لو شهد على جميع اهل المدينة لاخذت بشهادته، مو انت الاثنين، هذا قاعد يخبر بالواقعيات مو حدسيات. فأمر بقطع يديهما إجراء الحد الشرعي. شوف بعض النفوس طيبة وإن كان الإنسان يخطئ أحيانا يقع في يقع في غلط يقع في معصية، لكن بعض ناس مثل ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، لأن يدري أنا ما أضرب بالباطل وإنما بالحق. يقول واحد من ذولا إيده مقطوعة قاطعين إيده، التفت إلى الإمام قال يا ابن رسول الله إني أحمد الله تعالى إذ جعل توبتي على يدك وقطع يدي على يدك. يقول والثاني التفت له يقول له إني أعلم أنك لا تعلم الغيب، عند أوليات من الربع هذا من الجماعة عندهم أوليات أنه الغيب لا يعلمه إلا الله، صحيح الله تعالى يعلمه لكن يعلم نبيه يعلم هذا إلى هالحد ما واصل، لكن إنكم أهل بيت نزل عليكم الكتاب وعندكم علم، يعني شلون أنا ما أدري. على كل حال ويقول صاروا اثنين من ربع الإمام. الإمام رق لذات للشخص، واحد منهم يقول التفت له قال له لقد سبقت يدك، سبقتك يدك إلى الجنة 20 سنة، يعني 20 سنة بعد تعيش أنت ما دامك مؤمن، إيدك هذه راحت للجنة، يعني كتب لها الجنة، وأنت إن شاء الله من تلحق بيدك بعد ذلك لأنك مؤمن. وصار من خيرة أصحاب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، فتشوف هيك قضايا كثيرة اللي جرت لأهل البيت صلوات الله عليهم وللإمام الباقر، يعني مو بس من ناحية العلم بالشريعة والعلم بالقرآن، الله سبحانه وتعالى يظهر الحجة، وإنما يقيم الحجة على العباد بمثل هذا وغيره. من بعد كم يوم اجى للوالي يظهر، اعلنوا، لابد انه اعلنوا صلاة الجمعة، شنو يا باللي مبيوق الى شراء مثلا شيخ اللي يجي يراجع الوالي. فاجى للوالي الشخص الثاني فاقبل، قال له روح للامام الباقر، فاقبل الى الامام الباقر، التفت للامام الباقر عليه السلام قال له تريد ان اخبرك بما في هذه العيبة، يعني المكان المحفظة، شنو اللي كان، كيس، صندوق، على كل حال. قال نعم. قال له بيها كذا مقدار اموال، كذا اشياء. قال له سيدي اخبرني من صاحب الاموال، بيها 1000 دينار لواحد، بيها 1000 دينار اخرى لواحد. قال له 1000 دينار منها لفلان ابن فلان، قال له باسمه واسم ابوه واسم جده، اسمه الثلاثة. زين. فقال له اشهد انك ابن رسول الله، وسلمه. على كل حال، احنا ائمتنا صلوات الله عليهم لنؤمن بهم، مو أئمة عاديين يعرفون كم مسألة شرعية وكم آية ومعرف إيش. أنت تعال افتح أي كتاب من كتب الحديث عندنا، هو حديث مو للأحكام، لا، الأحاديث مثل كتاب البحار، الوافي، وكليني أمثال ذلك. شوف الأئمة كل واحد من عندهم يخبر عن السماء، يخبر عن الأرض، يخبر عن أول الدنيا، يخبر عن آخر الدنيا، يخبر عن الملائكة، يخبر عن الجنة، يخبر عن النار، يخبر عن الحساب. تشوف الخطبة الأولى لإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عين الخطبة الأولى في نهج البلاغ، الإمام يتحدث عن خلقة الكون، من اللي يدري؟ أبو حنيفة، يو الشافعي، يو سفيان الثوري، يو ابن تيمية، من اللي يعرف الحكي هذا؟ يوصف لك خلقة الكون قبل ما تكون خلقة الأرض، وصف لك الملائكة، أنواع الملائكة، أشكال الملائكة، أصناف الملائكة، يوصف لك الحياة بصورة عامة، يعني شوفت شيء أمامه، وهذا علم واقعي، هذا علم واقعي، متكهن هذا ولا تخيل. سلام الله عليكم أهل بيت النبوة. ولذلك احنا عقيدتنا في اهل البيت صلوات الله عليهم انهم حجج الله على الخلق، وانهم الائمة الهداة الامناء على شريعة الله، والهداة الى دين الله، والهداة الى الجنة، والهداة الى الصراط المستقيم. وكما ورد في زيارة الجامعة، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. كل واحد من عندهم باب للحوائج، كل واحد من عندهم عظيم عند الله تعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقبل توسل المتوسلين بهم. يا آل بيت الله كل من ابتلى، لم ينجو إلا فيكم أهل الولا، لكم كأبراج السماوات العلا، حفر بطيبة والغري، وكربلا وبطوس والزورى وسام الرائي ما جئتهم في حاجة إلا انقضت وتبدل الضراء بالسراء كلهم أبواب الحوائج. شوف هذا دعاء التوسل اللي يتوسل الإنسان بالنبي بالزهراء بالإمام علي ببقية الأئمة ويشوف الأثر الفعال لهذا. بس اللي أكثر بعد خلاهم منزلة خلالهم منزلة أكثر عند الله ظلامتهم يا إخوان. هذا الإنسان لو أقسموا على الله تعالى أن يهلك الظالمين لفعل إمام الباقر. لكن يقول امتحان امتحان للعباد إلي وإليك يوم ندعو كل أناس بإمامهم شمحلات يوم القيامة يكون إمامنا أمير المؤمنين الباقر الصادق الإمام الحج. ذول الأئمة كل واحد اللي زمانه متوفين جماعة اللي كانوا يأتمون به يحشرون معه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة الله شيء معنوي طبعا وأخذ علي بحجزتي. شايف ذول كربلة من كانوا البعض القرويين يجون يدورون خصوصا النساء يو بعض في مكة اليمانيين وغيرهم يجونهم هيك يسوون شوف قد حزام عندهم شو شنو واحد مشلب بحزام الثاني ها ف يعني يقول انا متوسل بالله معتصم بالله وعلي معتصم بي واولاده الائمه معتصمين بعلي وشيعتنا معتصمون بنا اللهم احشرنا معهم اللهم زدنا حبا لهم اللهم عرفنا اياهم وامتنا على ولايتهم اللهم ارزقنا الاقتداء بهم في طاعتك يا الله. وبمقدار ما حباه ابتلاه. الله اكبر. الامام الباقر يفتح عينيه يفتح عينه هذه الحياه سنه 57 سنة 57 أو 58 حسب الروايات المتعددة أكثرها 57 ولد 3 سنوات عمره راح الحسين إلى كربلاء أخذ عياله وأولاده وأهل بيته وياه أخذ أم الإمام الباقر وياه يعني أخذ الإمام زين العابدين وياه والإمام زين العابدين ملحقته زوجته زوجته منه فاطمة بنت الإمام الحسن صديقة بني الحسن عبر عنها الإمام الصادق سلام الله عليه كانت صديقة لم يرى في آل الحسن لم يدرك في آل الحسن مثله المرأة العظيمة صديقة يعبر عنها. زين الأب والأم رايحين ولدهم يخلوه بالمدينة ولدهم هم أخذوا الإمام الباقر وياه. هل إمام هذا الطفل كان ذاك اليوم 3 سنوات عمره ها؟ انت تتصور الان يشوف احيانا لعن الله الظالمين لعن الله اسرائيل وشارون ومن يتبعه يشوف لما ضرب يصير على الفلسطينيين ضرب لما يصير شديد دول الاطفال يتراجفون يشوف يتباجفون يتراجفون طفل شو يتحمل فكيف بآل الله يشوفون كل ساعة يجيبولهم قتيل يجيبولهم شهيد ثم الامام ادراكه اكثر من ادراك الاخرين رشد العقل اللي عنده والفكر اللي عنده أكثر من الآخرين. يشوف أبوه من جهة طريح الفراش يشوف عماته يشوف أهل بيته يشوف الشهداء كل سايجي الحسين عليه السلام مضمخ بالدم لأن ما يشيل علي الأكبر أو يشيل القاسم أو شيء يجيبه معناه هذا دم راسه كله يصير على بدن الإمام على ملابس الإمام كل سايجيب له شهيد. زين ثم هو الإمام يطلع وصراخ النساء بكاء اليتامى بكاء الأطفال والأيامى شو يصير بحال هذا الطفل في ذيك الساعة شو يصير؟ ونظر الإمام الباقر عليه السلام إلى ما جرى على أبيه بعد جده الحسين إذ نادى المنادي أحرقوا بيوت الظالمين. ترى مصيبة الإمام الباقر مو بس مصيبته باستشهاده مصيبته هاي بما رآه وهو على صغر سنه المنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين اجركم الله يا آية القاوى المشاعل على خيام الحسين فاحترقت الخيام الامام زين العابدين طريح فراشه النساء والاطفال يخرجون من خيمه يدخلون خيمه اخرى ربما ذيك الخيمه ما بها نار هم يشوفها تشتعل النار باطرافها بعدين اجتمعن عليه من اجتمعن النساء على الحوراء زينب سيدتنا ما نفعل تكليفنا شنو قالت لنا صبرا اخذ تكليف من امامي دخلت على الامام زين العابدين قلت لي يا ابن رسول الله انت الامام مكان ابيك انت حجة الله شنو تكليفنا نبقى نحترق حاضرين على كل حال ايش مكتوب علينا خلي يجري يوعدنا تكليف اخر فلما سمع الامام كلام عمته بكى قال عم زينب عليكن بالفرار وفررنا في البيداء يا ما بين العدا حسرى وستر وجوهها يمنى الامام زين العابدين كما في رواية ابي حمزة المعروفة يقول لي يا ابا حمزة ما وقع بصري على عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن من خيمة الى خيمة ومن خباء الى خباء والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالم يا ضيف ترى خوات حسين من خيمة لحد خيمة ينخن ويان راحة ويان ما مش بالعدى شيمة كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه سال يقول حميد بن طبعا ركضوا الاطفال فروا ومنهم الامام الباقر وهو وامه يقول حميد بن مسلم نظرت الى امرأة واقفة بقرب خيمة والنار تستعر باطراف الخيمة ناديتها امت الله النار النار ما اجابتني صحت امت الله النار قاربتك راح تاخذك بالمرة الثالثة صاحت يا ظالم لنا عليل في هذه الخيمة لا اقوى على تركه يا عم علتك هيجت حزني يا علتك هيجت حزني وحالك شيب فادي وفتني ويصيح وغوثاه اين عشيرتي وسرات قومي اين اهل ودادي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين وبالأئمة الميامين من ذرية الحسين صل على محمد وآل محمد ومن على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين اللهم اكتبنا من أنصار الأئمة الطاهرين ومن أوليائهم وشيعتهم يا رب العالمين لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.